يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. حتى مجادلتهم ممن لم يكن عنده علم في وسائل التواصل أو غيرها، الذي ينبغي على المسلم أن لا يجادل هؤلاء. عرفت السنة فالزمها ولا تجادل ولا تخاصم فيها. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال كذلك: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وهذه قاعدة هامة وضحها سلف هذه الأمة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. سبق أن ذكرنا لكم ما حصل مع أولئك الذين نصحهم ووجههم عبد الله بن مسعود في بدعة صغيرة تساهلوا فيها وأصروا عليها، إلى أن صاروا يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. وهكذا كذلك لو تتأمل في حال بعض الفرق المعاصرة من الطرقية وغيرهم، تجدهم بعيدين كل البعد عن طاعة ولاة الأمر. وانظر إلى مواقفهم المخزية في الأحداث الأخيرة وما قرره ولاة الأمر من نصرة لأهل اليمن والدخول ومساعدة الضعفاء ورد عدوان الحوثي وأتباعه. فانظر إلى الطرقية الذين كانوا في السابق يقول بعضهم: نحن لا نتكلم في السياسة ولا نتكلم في كذا، وإذا بهم في مثل هذه الأحداث تجدهم يصرحون بمخالفة ولاة الأمر ومخالفة قوات التحالف الذين يريدون نصر الشعب ونصر دينهم ونصر هؤلاء المظلومين وإبعاد عدوان الظالمين من الحوثيين وغيرهم. فتجد هؤلاء يقفون مع من؟ يقفون مع أعداء الدين وأعداء الأوطان المسلمة، وهذا واضح ظاهر. لذلك حينما يقول سلف هذه الأمة كما قال أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. لذلك كان أيوب رحمه الله تعالى يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله. وكان أيوب يسمي أهل البدع خوارج، كان يسمي أهل البدع خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. لا تجد صاحب بدعة إلا وهو يجتمع مع أهل البدع والإخوان وأهل الضلال، يجتمع معهم في السيف، وكما يقال: فتش ونقب ترى. وانظر في حال من هم في هذه الأزمنة، وانظر في مواقفهم وطاعتهم لولاة أمرهم، تجد هذا الأمر عيانا وهو مخالفة صريحة لطاعة ولي الأمر. وحمى الله عز وجل أهل السنة ورحم الله عز وجل أهل السنة بتمسكهم بما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وامتثالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.